بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الأخوان أبو الدرداء وسلمان، هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة. آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، أخوة دين وإيمان، وصحبة وإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. أما أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فهو عويمر ابن زيد، ويقال ابن عامر، ويقال ابن عبد الله ابن قيس الأنصاري الخزرجي. قال عنه الإمام الذهبي في السير: الإمام القدوة، قاضي دمشق، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق. قال: وقال ابن إسحاق: كان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. وقال يزيد بن عميرة: لما حضرت معاذا الوفاة قالوا له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، ومعاذ أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. فقال رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. قال ذلك ثلاثا، ثم قال: فالتمسوا العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. وهذه كانت وصية وفاة، قالها معاذ حين حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وكان يقول رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة، أي في الدنيا: ظمأ الهواجر، أي الصيام، والسجود في الليل وهو القيام، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، وهم العلماء. وكان يقري الناس بدمشق. قال الذهبي: قيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه. ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات، وكان موته بعد موت ابن مسعود بقليل في خلافة عثمان. قال الواقدي وأبو مسهر وابن نمير مات أبو الدرداء 32، وكان رضي الله عنه من الأفراد الذين جمعوا القرآن أي حفظوه في صدورهم، وكان من فرسان الصحابة الكبار وشجعانهم وعلى رأس عبادهم. أما سلمان فقال عنه الذهبي الإمام، قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه. قال: وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، وكان رضي الله عنه ذا علم جم. قال أبو البختري: قال علي رضي الله عنه: سلمان تابع العلم الأول والعلم الآخر ولا يدرك ما عنده. ومما يدل على فقهه وعلمه ما قاله طارق بن شهاب عن سلمان أنه قال: إذا كان الليل كان الناس منه على 3 منازل، يعني الناس حالهم في الليل على 3 منازل، فمنهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. فقلت: كيف ذاك؟ قال: أما من له ولا عليه فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فتوضأ وصلى، فذاك له ولا عليه. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فمشى في معاصي الله، فهذا عليه ولا له. ورجل نام حتى أصبح، أي صلى العشاء ثم نام، فذاك لا له ولا عليه. فقال طارق: فقلت لأصحبن هذا، وهذا فيه مصاحبة السلف للعلماء وحرصهم على اقتباس من علمهم وما عندهم. قال: فضرب على الناس بعث، أي أرسل الناس إلى بعث إلى سرية، فخرج فيهم أي سلمان فصحبته، وكنت لا أفضله في عمل، أي لا أستطيع أن أسبقه وأكون أفضل منه في عمل. إن أنا عجنت خبز، وإن خبزت طبخ، فنزلنا منزلا فبتنا فيه. قال: وكانت لطارق ساعة من الليل يقومها، فكنت أتيقظ لها فأجده نائما، فأقول: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني نائم، فأنام، ثم أقوم فأجده نائما فأنام. إلا أنه كان إذا تعار من الليل أي استيقظ، قال وهو مضطجع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى إذا كان قبيل الصبح قام فتوضأ ثم ركع 4 ركعات، فلما صلينا الفجر قلت: يا أبا عبد الله، كانت لي ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ لها فأجدك نائما. قال: يا ابن أخي، فإيش كنت تسمعني أقول؟ فأخبرته، فقال: يا ابن أخي، تلك الصلاة، إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، ما اجتنبت المقتلة أي الكبيرة. يا ابن أخي، عليك بالقصد فإنه أبلغ، عليك بالقصد فإنه أبلغ. ولذلك يقولون كما قال ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال الواقدي: مات سلمان في خلافة عثمان بالمدائن، وقال أبو عبيد: توفي 36 بالمدائن. قال الذهبي: قال العباس بن يزيد البحراني يقول أهل العلم: عاش سلمان 350 سنة، فأما 250 فلا يشكون فيه. يعني كم عاش؟ 250 يقين. قال الذهبي: وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، يعني هذا، وذلك منقطع لا إسناد له. قال: ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد، كان يسف الجريد ثم يبيع ثم يقتات منه، وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر، فلعله عاش 74 سنة. يقول الذهبي: وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. قال: وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه، ما في دليل. قال: وروى جعفر بن سليمان عن ثابت البناني، وذلك في العلل لابن أبي حاتم، قال: لما مرض سلمان خرج سعد من الكوفة يعوده، سعد بن وقاص، فقدم فوافقه وهو في الموت يبكي، فسلم وجلس وقال: ما يبكيك يا أخي؟ ألا تذكر صحبة رسول الله؟ ألا تذكر المشاهد الصالحة؟ قال: والله ما يبكيني واحدة من ثنتين، ما أبكي حبا في الدنيا ولا كراهية للقاء الله. قال: فما يبكيك بعد 80؟ كم عمره؟ قال: يبكيني أن خليلي عهد إلي عهدا، قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وإنا قد خشينا أن قد تعدينا. فهذا يدل على أنه رضي الله عنه لم يصل للمئة. وذكر الذهبي أنه ذكر في تاريخ الإسلام أن عمره 250 سنة، قال: وها أنا ذا راجع عن ذلك. وبهذه المؤاخاة ظهرت حقيقة الأخوة الدينية والنصح والتواصل الحق. فكان بين أبي الدرداء وسلمان زيارات وكتابات وصلات لم ينقطعا عن بعضهما، حتى لما تباعدت الديار بينهما. فعن قاسم أبي عبد الرحمن قال: زارنا سلمان الفارسي، فصلى الإمام الظهر، ثم خرج وخرج الناس يتلقونه كما يتلقى الخليفة، فلقيناه وقد صلى بأصحابه العصر وهو يمشي، فوقفنا نسلم عليه، قال: فلم يبق فينا شريف إلا عرض عليه أن ينزل به، فقال: جعلت على نفسي مرتي هذه أن أنزل على بشير بن سعد. فلما قدم سأل عن أبي الدرداء. من أبو الدرداء؟ أخوه في الدين. فقال: هو مرابط. فقال: أين مرابطكم؟ قالوا: بيروت. فتوجه قبله، مشى إلى بيروت للقاء أبي الدرداء. وعن حميد بن هلال قال: أوخي بين سلمان وأبي الدرداء، فسكن أبو الدرداء الشام وسكن سلمان الكوفة، وكتب أبو الدرداء إليه: سلام عليك، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا ونزلت الأرض المقدسة. الشام مقدسة. فكتب إليه سلمان: اعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك علمك، وإن الأرض لا تعمل لأحد. وفي رواية: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك من الموتى. وعن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء، انظر إلى التناصح: يا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المساجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. ومن القصص العجيبة في هذه المؤاخاة ما ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، ثم قال لسلمان: كل. ثم قال له سلمان: كل. فقال: إني صائم، يعني قدم له طعام ولم يأكل. فقال له أخوه سلمان: كل، كل معي. فقال: إني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فقال له سلمان في رواية: أطعم. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك إلا طعمت، فإني ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل معه، ثم بات عنده، أي بات سلمان عند أبي الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام أبو الدرداء، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فنام أبو الدرداء ولم يعارض أخاه. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. وفي رواية: فلما كان عند الصبح قال: قم الآن. فقام فصليا ثم خرج إلى الصلاة، أي إلى صلاة الصبح. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي رواية: ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه، صم وأفطر، وقم ونم، وأتي أهلك. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه أبو الدرداء فأخبره بما قال له سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. هذا الحديث فيه فوائد نقف عندها. قوله: فزار سلمان أبا الدرداء، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد أبا الدرداء غائبا، فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لابسة ثياب البذلة، وهي ثياب المهنة، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. وهذا فيه أن المرأة في بيتها تتزين لزوجها ولا تلبس لباس المهنة في كل وقتها، بل تتحين وجود زوجها فتتزين له. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه سئل: أي النساء خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر. هذا في البيت أولى من الخارج، تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وبعض النساء لا تتزين إلا للخارج، مع أن الخارج قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفيلات، أي غير متزينات في ثياب رثة لا يلفتن الأنظار. أما في البيت فلا ينبغي لها أن تبقى فيه طول وقتها في ثياب عملها، تنتهي بسرعة ثم بعد ذلك تتزين في بيتها لزوجها، وهذا مما يديم حسن العشرة ويكسب المودة وغير ذلك من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من النساء. في ترجمة سلمان من الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثت الهيئة، فقال: ما لك؟ قالت: إن أخاك لا يريد النساء. يعني لما لا يريد النساء لماذا أتزين؟ إنما يصوم النهار ويقوم الليل. فأقبل على أبي الدرداء فقال: إن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أوتي سلمان من العلم. وأم الدرداء هذه اسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية، صحابية بنت صحابي، وحديثها قال ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره. وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء، ولأبي الدرداء امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا وروت عنه أحاديث كثر. وهي التي كانت إذا روت عن أبي الدرداء تقول: حدثني سيدي، لم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال طلحة بن عبيد الله بن كريز: حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فقال لها: ما شأنك؟ في رواية عند الترمذي: ما شأنك يا أم الدرداء أمتبذلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. في رواية في نساء الدنيا: يصوم النهار ويقوم الليل. فجاء أبو الدرداء فصنع له، زاد الترمذي، فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما فقال له: كل. فقال: إني صائم. والقائل كل هو سلمان، والمقول له هو أبو الدرداء، وهو المجيب بأني صائم. والحاصل يقول ابن حجر أن سلمان وهو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه. قال: وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. يعني الصاحب مع صاحبه يراعي حتى أهل بيت صاحبه. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. في رواية: أقسمت عليك لتفطرن. فلما كان الليل، أي في أوله، وفي رواية: ثم بات عنده، ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فقال أبو الدرداء في رواية: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ فلما كان في آخر الليل، أي عند السحر، في رواية: فلما كان عند الصبح فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية الترمذي: فأتيا بالتثنية، وفي رواية: دارقطني ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له سلمان، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي رواية: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عويمر، سلمان أفقه منك. سلمان أفقه منك. وفي رواية فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتي سلمان من العلم، وفي رواية لقد أشبع سلمان علما. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطن لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأتي أهلك، وخرره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتوفيت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة، يعني نهاه عن صيام النفل وعن قيام الليل كله، هذا مستحب. لماذا نهاه؟ لأنه يؤدي إلى تفويت حقوق أو تفريط في مستحبات. قال وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، وفيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور، ولم يجعل عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. فالزوج لا ينشغل بالنوافل عن حقوق الغير. عن شهر بن حوشب قال جاء سلمان إلى أبي الدرداء فلم يجده، فسلم على أم الدرداء وقال أين أخي؟ قالت في المسجد، وعليه عباءة له قطوانية، فألقت إليه خلق وسادة، أي وسادة قديمة، فأبى أن يجلس عليها ولوى عمامته فطرحها فجلس عليها. قال فجاء أبو الدرداء معلقا لحما بدرهمين، فقامت أم الدرداء فطبخته وخبزت، ثم جاءت بالطعام وأبو الدرداء صائم، فقال سلمان من يأكل معي؟ فقال تأكل معك أم الدرداء، يقول أبو الدرداء، فلم يدعه حتى أفطر. فقال سلمان لأم الدرداء ورآها سيئة الهيئة ما لك؟ قالت إن أخاك لا يريد النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، فبات عنده، فجعل أبو الدرداء يريد أن يقوم فيحبسه حتى كان قبل الفجر، فقام فتوضأ وصلى ركعات، فقاله أبو الدرداء حبستني عن صلاتي؟ فقاله سلمان صلي ونم وصم وأفطر، فإن لأهلك حق عليك حقا ولعينك عليك حقا. هذه حقوق إسلامية، لا ينبغي للإنسان أن يجعل جانبا يطغى على آخر يضر بالآخر. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وهذا فيه أن الراعي يلاحظ حال رعيته، ورب البيت ينظر في حال أولاده. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. أول حق إن لربك عليك حقا، هذا أعظم حق فلا يجوز أن يضيع. ومن حق الله طلب العلم الذي تحصل به معرفته ويوصل إلى جنته، فكثير من الناس لا يستطيع أن يصبر نفس ساعة في الأسبوع ليتعلم علما نافعا، حتى يوم الجمعة لا يكاد البعض يدرك من الخطبة شيء، والبعض أكثر أوقاته في البراري لا يكاد يحضر جمعة ولا جماعة وتفريط. هذا سيسأل عنه الإنسان عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، ستسأل عن كل لحظة. قال الحسن أدركت أقواما كان أحدهم أشح على وقته من درهمه ودينارِه. ولأهلك عليك حقا، والأهل هنا الزوجة لها حق، فلا تضيع حقها من المراعاة واللطف وحسن التوجيه والفراش ونحو ذلك، ولو كان ذلك في نوافل الطاعة، فلا تسهر عنها سهرا يضيع حقوقها، لا خارج البيت مع الأصحاب ولا داخله مع الهاتف والكتاب. انتبه، بعض الناس بعيد عن زوجته وهو معها في الفراش مشغول بالهاتف ويجول في العالم وزوجته بجانبه، هذا تقصير. ولجسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، تعطي الجسد حقه مما يحتاجه من الضرورة البشرية، لا تهمل نفسك. جاء في رواية ولضيفك، في رواية ولزورك عليك حقا. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يضيف. فالضيف يكرم وتسن ضيافته، أعطي كل ذي حق حقه. فالمسلم متزن في حياته. قال الذهبي الإمام: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. ولذلك أبو الدرداء انتفع بهذه الصحبة وهذه الوصايا كثيرا، وبرز في العلم وتصدر للناس وكان يرجع إليه، فكان من أئمة الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. ودين الله كما قال الطحاوي رحمه الله: في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. فالجفاء مرفوض، والغلو مرفوض، والوسط هو المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا دين الإسلام، وسطية واعتدال، وهذا طريق السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فمن خالف هذا الهدي خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها تقالوها، ثم جاءتهم شبهة فقالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني عللوا عدم كثرة اجتهاده بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، والثاني أصوم النهار ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة هي الميزان التي يزن بها الإنسان أعماله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا، وأن يعينهم على كل خير، ويرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.